المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والثلاثمائة. الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك، إلى آخره. هذه من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه يجوز له أن يتزوج بدون مهر. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا وهبت نفسها له فهو بالخيار، إن شاء قبلها وتزوجها، وإن شاء ردها. فلما قالت له هذه المرأة: وهبت نفسي لك، شخص النظر بها وصوبه فلم يرغب بها، وكره أن يردها فتخجل، فلهذا سكت وتركها قائمة لعل أحد الصحابة يرغب فيها، لأنه رأى حاجتها إلى الزواج، فكأن الصحابة فهموا مراده وأنه لم يرغب بها. فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك شيء تصدقها؟ أي أنه لا يجوز إلا بصداق. فقال: ما عندي إلا إزاري، أي أنه لا يجد شيئا حتى ولا رداء، والإزار هو ما يجعل من السرة فأنزل. وقوله: إزارك إن أعطيتها، إلى آخره. قال بعض العلماء: يؤخذ منه أن المرأة تملك جميع صداقها من حين العقد، لأنه أخبره أنها تملك أخذه. وقوله: التمس ولو خاتما من حديد، فيه أنه يجزئ الصداق بأقل شيء، فلما لم يجد قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. وفي بعض الروايات سورة كذا وكذا، وفي بعضها سورة البقرة وآل عمران. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، أي أن صداقها أن تعلمها هذا الذي تعرف من القرآن، ففيه فوائد كثيرة، منها هذه الخصيصة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أنه لا غضاضة على المرأة إذا وهبت نفسها له ولو لم يقبلها، فإن أعظم الفخر وأعلى المراتب للمرأة أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما كبرت سودة ورأت أنه يريد فراقها أحبت البقاء معه وأسقطت حقها من القسم، فوهبت قسمها لعائشة، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، فأحبت البقاء معه لهذه المنقبة العظيمة. وفيها حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يحب جبر خواطر أصحابه، فإنه لم يردها حين لم يرغب بها، بل سكت حتى طلبها منه بعض أصحابه. ومنها أن المرأة تملك صداقها كله بمجرد العقد، ومنها أن الصداق يجزئ أن يكون أقل شيء، ومنها أنه يجزئ أن يكون عينا أو منفعة دنيوية أو دينية، ومنها هذه المسألة بالخصوص، وهي أنه يجوز أن يصدقها تعليم شيء من القرآن، فإن العلماء اختلفوا في صحة ذلك، فمنهم من منعه وهو المشهور من مذهب أحمد، محتجين بقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، وهذا ليس بمال. قالوا: ومثل هذا تعليم فقه ونحوه من الأشياء التي لا يجوز أخذ الأجرة على تعليمها، بخلاف كتابة ونحو ولغة ونحوها مما يجوز أخذ الأجرة عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه خاص بذلك الرجل، لأنه ورد أنه قال: ولا تجزئ عن أحد بعدك. وقال بعضهم إن قوله بما معك من القرآن أي بسبب أنك من أهل القرآن، وهذا بعيد جدا. والقول أنه يجوز أن يكون صداقا، وهو رواية عن أحمد اختارها الشيخ، وهي صحيحة، لأن هذا الحديث صريح في جواز ذلك. وأما الآية فلا تنافي هذا الحديث، فإنه يجوز بالمال والمنفعة المقصودة، والنكاح ليس معاوضة مالية محضة حتى يقال لا يجوز فيه إلا المال. وقد ورد صريحا أنه لما خطب أبو طلحة أم أنس بن مالك وكان كافرا أبت عليه، وقالت: إن تسلم فهو صداقي، فأسلم وتزوجها. فكان صداقها إسلامه، وليس مالا ولا منفعة مالية. وأما قولهم إن هذا الحديث خاص بذلك الرجل ولا دليل عليه البتة، والحديث في أنه خاص لم يثبت، ولو ثبت لكان فاصلا للنزاع، كما ثبت خصيصة أبي بردة في إجزاء العناق عنه دون غيره. ومن فوائد هذا الحديث قلة الدنيا عند الصحابة وقصف الحال عليهم.